سمعت ابن نمير يقول سمعت أبي يقول سمعت الأعمش يقول، وذكر حديثه الذي ينكرونه، فقال كنت أحدثهم بأحاديث يقولها الرجل لأخيه في الغضب فاتخذوها دينا لا جرم لا أعود لها. انظر السنة الخلال الجزء الثالث صفحة 508، يعني ما يروى من سباب بعض الصحابة لبعضهم في الغضب فيستدل به هؤلاء في التنقص لهم أو يتخذونه منهجا يقتدون بهم فيه بالتعرض للصحابة، وهو مما لا يقتدى به لأنه على خلاف الأصل، بل جاءت بمقتضى البشرية وأنهم غير معصومين. وقال أبو بكر للمرودي قلت لأبي عبد الله استعرت من صاحب حديث كتابا يعني فيه الأحاديث الرديئة ترى أن أحرقه أو أخرقه؟ قال نعم، لقد استعار سلام بن أبي مطيع من أبي عوانة كتابا فيه هذه الأحاديث فأحرق سلام للكتاب. قلت فأحرقه؟ قال نعم. انظر السنة الخلال الجزء الثالث صفحة 510. قلت هذا والله الفقه، لأن هذه الكتب كتب بدعة محرمة، والمحرم لا يعد مالا محترما ولا يحل بيعه كما قال الفقهاء في كتب المجون والبدع، فقد ذهبوا إلى أن الكتب المحرمة يجوز إتلافها. انظر مواهب الجليل في شرح مختصر خليل للشيخ محمد الرعيني الحطاب المالكي الجزء الأول 287، ومغني المحتاج للشيخ محمد الشربيني الشافعي الجزء الثاني صفحة 12 وغيره. ونص المالكية على أن كتب العلم المحرم كالتوراة والإنجيل يجوز إحراقها وإتلافها إذا كانا محرفين. وقال الشافعية يجب إتلاف كتب الكفر والسحر والتنجيم والشعبذة والفلسفة لتحريم الاشتغال بها. ونقل عميرة عن شرح المهذب وكتب الكفر والسحر ونحوها يحرم بيعها ويجب إتلافها. انظر حاشية عميرة على شرح المنهاج الجزء الثاني صفحة 15. وقال الشيخ موسى الحجاوي الحنبلي في الإقناع ويصح شراء كتب زندقة ليتلفها. انظر كشاف القناع للشيخ منصور البهوتي الجزء الثالث صفحة 155، وظاهره أنه لا يجوز ولا يصح إلا بهذا القصد وهو إتلافها. قال في هامشي وفي كتاب الأسئلة والأجوبة الفقهية للشيخ عبد العزيز سلمان رحمه الله الجزء الثالث صفحة 109 يجب إتلاف كتبهم المبدلة دفعا لضررها، وقياسه كتب نحو رفض واعتزال. انتهى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.